يقول السائل: إذا أمرت الزوجة بترك الكشف عن أبناء خالها أو عمها فلم تمتثل لذلك بحجة أنها لا تستطيع ذلك لأنها عاشت معهم من الصغر في بيت واحد حتى كبروا. نقول لهذا الزوج: أنت الآن سيد زوجتك وهي عندك بمنزلة الأسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني جمعانية وهي الأسيرة. وعلى هذا فإنها لك الحق في أن تمنعها من زيارتهم إذا كانت لا تزورهم إلا بهذه المعصية، لأن كشف المرأة وجهها لابن خالها وابن خالتها إذا لم يكن بينهما رضاع محرم هو من المحرم، فيجب عليك أن تمنعها من ذلك. فإن لم تمتثل لأمرك فلك الحق في منعها من زيارتهم لأنها تحت تصرفك. نعم.